فإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فمسائل الفروع يقع فيها خلاف واشتباه الأمر، وعلى المسلمين فيها أن يعرضوها على الكتاب والسنة عند الاختلاف، ثم دل عليه الكتاب والسنة وجب الأخذ به والتمسك به والرجوع إليه يعني دون ما خالف. نعم. هذه رسالة أيضا وردتنا من الزلفي، من مع الزلفي، بعث بها محمد عبد الله عبد الرحمن الثنيان، يقول في رسالته: وجدت بعض الناس إذا أصيب أحد منهم بجن يعلق رجل ذئب على يد المصاب، فما مدى صحة ذلك وما رأي فضلتكم فيه وفقكم الله؟ كان يقول رجل ذئب أو شعر ذئب أو عوان ذئب أو غير ذلك على المريض أو الذي يظل فيه مس من الجن أو غير ذلك، هذا لا يجوز، بل هذا من التمائل التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تيمم فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، ومن تعلق تيمم فقد أشرك. فلا يجوز تعليق التمائل سواء كانت عظاما أو ودع أو شعر أو حلقات من حديد أو غير ذلك أو بأي جنس، كل هذا لا يجوز. ولا يختص بالذئب، ذئب أو أسد أو كلب أو فهد أو غير ذلك، كل هذا ما لا يجوز، كله معتبر من التمائل التي نهى الرسول عن تعليقها، ولكن يعالج بالقرآن الكريم، يعالج بالقراءة، يعالج بالأدوية الطيبة النافعة. أما التعليق على الأطفال أو على المرضى، تعليق التمائم من عظام عظام الذئب أو ريد الذئب أو يد الذئب أو ضرس الذئب أو شيء من شعر الذئب أو الكلب أو الخنزير أو الأسد أو الذئب أو غير ذلك، كل هذا لا يجوز. وهكذا لا يفعل بعض الناس من يكون يضع آيات في قرطاسة أو يضع معها بعض الدعوات أو بعض المسانيد أو بعض الطلاسم ثم يجعلها في يد أو في غير ذلك ويعلقها على الطفل أو على المريض، كل هذا لا يجوز. التعليق التي يراد بها دفع المرض أو دفع الجن أو دفع العين، كل هذا لا يجوز. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وضع على وجه حلقة لا ينزعها فإنها لا تزول إلا وحدها، فإنك لو مت ويعرف ما أفلحت أبدا. وقال: إن الرقى والتمائم والثبل شرك، والرقى يعني المجهولة أو التي فيها أشياء منكرة، وهكذا التمائم كلها لا تجوز، وهي ما يعلق على الأولاد أو على المرضى عن العين أو عن الجن، كل هذا لا يجوز. وهكذا الثبل هو يصطاد العطف، وهي ما يفعله بعض النساء لتحبيب الأزواج إلى نسائهم أو تحبيب المرأة إلى زوجها، كل هذا لا يجوز وهو من السحر، فهذه كلها محرمة نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الرقى الجائزة الرقى الشرعية للقرآن وبالدعوات الطيبة ومن جاء في الحديث هي رقى طيبة يرقى بها المريض ويدعى له ينفذ عليه ويدعى له طيب، أما كان يعلق عليه شيء لا يجوز. هذه رسالة ربتنا من الناس من سعد الشهري، يقول في رسالته: نحن في منطقة الجنوب بعضنا يضحي ببقر، أي كل سبعة أشخاص يشترون بقرة ويضحون بها، أي كل واحد منهم يأخذ سبع هذه البقرة عنه وعن أهل بيته منذ قديم الزمان، وفي هذا العام قال بعض القضاة إن البقرة لا يجوز أن يضحي بها إلا أنها لا تضحي إلا عن سبعة أشخاص دون عوائلهم، فأرجو إرشادنا في هذا الأمر، هل السبع من البقرة يضحي على الرجل وأهل بيته أم وحده دون أهله؟ ولكم منا جزيل الشكر. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر بالاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس في الضحايا والهدايا فهكذا يجوز للرجل يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه يكون عنه أهل البيت، لأن رجل أهل بيته شيء واحد فلا أرى بأسا في ذلك، فتكون السبع عنه وعن بيته ولا حرج في ذلك. بعض إخواننا من أهل العلم أتوقع في ذلك وظن أن هذا فيه تشريف لأكثر من واحد، وهذا ليس بجيد، لأن رجل أهل البيت شيء واحد، ولهذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الشاة عنه وعن بيته، والبقرة عن سبع أشياء والبقرة عن سبع أشياء، فكل جزء منها من السبعة يقوم مقام الشاة، والشاة تذبح عن رجل أهل البيت، فهكذا سبعها سبع بدنة سبع البقرة يضحي به الرجل عنه وعن بيته، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. هذه بعث بها وهذه الرسالة وردتنا من ضواحي الدوادمي من عبد الله العتيبي، وخص بالسؤال فضيلتكم، يقول فيه: أفيدكم بأنني حجيت أول حج الفريضة، وعندما أتيت لرمي الجمرات اليوم الثاني رميت في مرجم واحد في موقف واحد، وعندما انتهت الحصيات التي معي الأثنتين ذكرت وأخذت من أو كررت وأخذت من الحصى الذي تحت رجل الناس،